وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس يدبر الأمر